إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة سبأ سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. الثناء كله حق لله وحده، الذي له كل ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، وله الثناء والشكر الكامل في الآخرة كما هو له في الدنيا، لأن النعم في الدارين كلها منه. فكما أنه المحمود على نعم الدنيا، فهو المحمود على نعم الآخرة، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الملائمة لها، ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج وأفضلها. الخبير على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل وظاهره وبواطنه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يدخل في الأرض من المياه والأحياء الكبرى والصغرى، حتى التي لا ترى إلا بالمجهر، وما هو أصغر منها، ويشمل الأشعة والحرارة وأجزاءهما حتى أصغر جزء، ويشمل القوى المختلفة ومنها الجاذبية حتى أقل مقدار منها، وما يخرج من الأرض من النبات على اختلاف أفرادها وأجناسها وأنواعها، ومنه ينابيع المياه حتى أقل مقدار من الماء، ومنه المعادن والصخور والأتربة والرمال وقوى الجاذبية. ويعلم سبحانه كل ما ينزل من السماء من المطر والثلج والبرد والشهب وأشعة الشمس والأنوار وأنواع البركات والملائكة، ويعلم كل ما يعرج في السماء صاعدا من الأرض أو من إحدى السماوات إلى ما فوقها حتى آخر بعد من أبعاد السماوات من الملائكة والأرواح والدعاء وأعمال العباد، وهو الواسع الرحمة الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن تقصيرهم في أداء ما وجب عليهم من شكر نعمة. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الكافرون المنكرون للبعث: لا تأتينا الساعة الموعودة للبعث والنشور وملاقاة الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. قل لهم: يا رسول الله، مقولتكم كاذبة مرفوضة، وأقسم لكم بربي لتأتينكم ساعة البعث ليوم الدين الذي تلاقون فيه جزاءكم على ما أسلفتم في الحياة الدنيا، ولا تتصوروا أن أعمالكم خافية على ربكم، بل هي معلومة له. وكيف يخفى عليه ما كسبتم وما تكسبون من أعمال ظاهرة في الجوارح وباطنة في السرائر، وهو عالم كل ما هو غيب بالنسبة إلى غيره، لا يخفى عليه شيء من الخفيات، ولا يغيب عن علمه وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من الذرة ولا أكبر، إلا هو مدون في كتاب مبين واضح ظاهر، يبين ما هو مدون فيه بيانا واضحا، وهو اللوح المحفوظ، إلا في كتاب مبين، إلا في اللوح المحفوظ، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. لتأتينكم الساعة التي فيها البعث ليوم الدين، ليجزي الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات الدالة على صحة الإيمان الاعتقادي الإرادي بالثواب فضلا من الرب الجليل، أولئك رفيع المكانة عند ربهم ولهم ثوابان، الثواب الأول مغفرة لذنوبهم فيسترها ويتجاوز عن محاسبتهم ومجازاتهم عليها، والثواب الثاني رزق كريم ينالونه في جنات النعيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا بهمة ونشاط مجتهدين في الصبر عن آياتنا الكونية والبيانية يحسبون أنهم قادرون على الإفلات والهرب من قبضتنا التي تأخذهم بها إلى العذاب الأليم المعد للكافرين، أولئك البعداء في اتجاه الدرك الأسفل من النار، لهم عذاب من أسوأ العذاب وأشده ألما. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى مؤمن أهل الكتاب أن القرآن الذي أنزله الله إليك هو الحق الثابت من عند الله، ويرشد القرآن إلى طريق الله القوي الغالب على كل شيء، الذي يحمد عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والذي هو محمود يسبح بحمده كل شيء. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الكفار المنكرون للبعث لمن يستمع إليهم قولا مقرونا بالسخرية والاستهزاء، هل ندلكم على رجل، يريدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب، وهي أنكم إذا متم وقطعتم كل تقطيع وفرقت أجسامكم في الأرض كل تفريق وصرتم ترابا، يقول إنكم مبعوثون وتنشؤون خلقا جديدا. وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متم وقطعتم تقطيعا وصرتم ترابا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء. ومن فوائد الآيات البينات سعة علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، جواز تأكيد الخبر بالحلف عند منكره، فضل أهل العلم، إنكار المشركين لبعث الأجساد تنكر لقدرة الله الذي خلقه. أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. هذا الرجل الذي جاء بهذا القول العجيب المستنكر مفتر على الله كذبا فيما ينسب إليه من ذلك، أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه وهو يتكلم بما لا يدري؟ ليس الأمر كما زعم، بل الذين ينكرون البعث ولا يعملون من أجله في العذاب الدائم في الآخرة والضلال البعيد عن الحق في الدنيا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب انطمست أبصارهم وبصائرهم فلم يروا بعينهم ولا بعقولهم ناظرين إلى ما خلقه الله في كونه من السماء والأرض مما بعضه واقع بين أيديهم من مواقع أقدامهم إلى امتداد أبصارهم وبعضه واقع خلفهم فيعلموا أنهم حيث كانوا في أرضي وتحت سمائي فإن أرضي وسمائي محيطة به لا يخرجون من أقطارها وأنا قادر عليه إن نشأ نغور من تحتهم الأرض فندفنهم فيها كما فعلنا بقارون أو إن نشأ نسقط عليهم قطعا مهلكة من السماء كما فعلنا بقوم شعيب لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول إن في ذلك الذي هو بين أيديهم والذي هو خلفهم من السماء والأرض لعلامة عظيمة دالة على قدرتنا على البعث بعد الموت وعلى أن نخسف الأرض بمن نشاء وأن نسقط قطعا مهلكة من السماء على من نشاء إلا أن الذي يدرك هذه الآية ويهتدي بها كل عابد لديه الرغبة في أن يرجع إلى ربه بقلبه ونفسه وفكره مؤمنا مطيعا مسلما مستسلما ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ونقسم مؤكدين أننا آتينا داود منا عطاء زائدا خصصناه به ومن هذا الفضل ترجيع الجبال والطير صدى صوته الشدي في تسابيحه وقلنا للجبال والطير رجعي معه تسبيحه إذا سبح وألنا له الحديد فكان في يده كالعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وأمرناه أن اعمل يا داود دروعا واسعات ساترات ونقسم مؤكدين أننا آتينا داود منا عطاء زائدا خصصناه به ثم ذكر ترجيع الجبال والطير صدى صوته الشدي في تسابيحه وما كان من أمر الله جل وعلا للجبال والطير لترجع معه التسبيح إذا سبح وأنه تعالى امتن عليه بأن ألان له الحديد وأمرناه أن يعمل يا داود دروعا تامات واسعات ساترات وأحكم مقادير حلق الدروع ومقادير الثقوب عند مواطن اتصالها ببعضها ومقادير مسامير الربط بينها حتى تؤدي الغرض منها أداء حسن وأحكم تفصيلها على مقادير أجساد لابسيها حتى تكون وافية الوقاية تامة الصنع وعمل يا داود وأهلك عملا صالحا متقنا إني بما تعملون بصير فأجازيكم بالثواب العظيم على العمل الصالح يوم الدين فوق ما أمتحنكم من ثواب معجل في الدنيا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير وذللنا لسليمان ابن داود عليهم السلام الريح جريها بالغداة ما فبين الفجر وطلوع الشمس مسيرة شهر، وجريها بالعشي من وقت العصر إلى الغروب كذلك، فكانت تسير به في يوم واحد مسيرة ما تجتازه قافلة المسافرين في شهرين كاملين بالسير المعتاد. وأذبنا له عين النحاس، عين القطر، يجري غزيرا مستمرا، وذللنا من شياطين الجن من يعمل بين أديه تحت سلطانه المباشر ومراقبته بأمر ربه، ومن ينحرف من الجن عن تنفيذ أمرنا لهم بطاعة سليمان نذقه بعض عذاب من النار المستعرة المحرقة في الآخرة. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة وصور مجسمة من نحاس ورخام وزجاج وقصاع كبار كالحياض التي يجبى فيها الماء وقدور ثابتات على قواعدها لا تحرك ولا تنزل عن أماكنها لعظمهن. وقلنا يا آل داود اعملوا عملا صالحا لأجل شكر الله بالعمل الصالح على ما تفضل به عليكم من نعم كثيرة وقليل من عبادي العامل بطاعتي شكرا لنعمتي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فحين أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت ما دل الجن على موته إلا الأرضة، وهي حشرة تأكل الخشب وتعرف باسم النمل الأبيض، تأكل أعصاه التي يتوكأ عليها وهو جالس على كرسيه ممسكا بعصاه واضعا جبينه على أعلى العصا. فلما سقط سليمان على الأرض علمت الجن وأيقنت أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا هذه المدة الواقعة ما بين موته وعلمهم بموته، ينفذون الأعمال المذلة المخزية التي كان قد أمرهم بتنفيذها، وكانوا يرهبون سطوته عليه السلام وما آتاه الله من سلطان قوي عليه. وكان سليمان إذا دخل محرابه وخلا لنفسه واعتكف لعبادة ربه لم يستطع أحد أن يدخل عليه، سواء كان من أهله أو من غير أهل، وسواء كان من الإنس أو من الجن حتى يأذن هو له، وذلك بما وهبه الله من هيبة وسلطان، وبخاصة بعد أن استقر ملكه وكبرت سنه وصار مثالا ميالا للخلوات يعبد فيها ربه ويتجرد من كل علائق الدنيا. وسخرنا لسليمان بن داود عليهما السلام الريح تسير في الصباح مسافة شهر وتسير في المساء مسافة شهر، وسيلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء، وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه، ومن يعدل من الجن عما أمرناه به من العمل نذقه من عذاب النار الملتهبة. يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور، وما يشاء من صور وما يشاء من قصاع مثل الحياض في السعة وقدور ثابتات. وقلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه به. فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أن سليمان قد مات إلا حشرة الأرض تأكل عصاه التي كان متكئا عليه. فلما سقطت تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل المهين لهم، وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام. ظنا منهم أنه حي يراقبهم. ومن فوائد الآيات الكريمة تكريم الله لنبيه داود بالنبوة والملك، وبتسخير الجبال والطير يسبحن بتسبيحه وبإلانة الحديد له، تكريم الله لنبيه سليمان عليه السلام بالنبوة والملك اقتضاء النعم لشكر الله عليها، اختصاص الله بعلم الغيب، فلا أساس لما يدعى من أن الجن أو غيرهم لهم اطلاع على الغيب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نؤكد لكم أيها المصرون على كفركم أنه كان لأهل سبأ في مسكنهم باليمن علامة دالة على وحدانيتنا وقدرتنا وإحساننا ووجوب شكرنا. هذه الآية بستانان عن يمين الوادي وشماله، ينعم الناس بثمارها ويستثرون بظلالها، وقيل لهم كلوا من ثمار الجنتين واشكروا ربكم على ما رزقكم من النعمة واعملوا بطاعته. هذه بلدتكم، بلدة طيبة خالية من الأوبئة، جيدة الهواء، معتدلة درجات الحرارة، وافرة العطاء من الأرزاق. وربكم إن آمنتم إيمانا صحيحا وأسلمتم وأطعتم وشكرتم على ما رزقكم، فربكم رب كثير الستر لذنوب عباده ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. فلم يستجيبوا لما دعاهم إليه داعيهم، ولم يكترثوا بإنذاره بعقاب الله له. فأرسلنا عليهم السيل الجارف العنيف المتدفق بالوحل الذي لا يطاق، فدمر مساكنهم وأتلف مزارعهم. وبدلناهم بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواتي طعم مر قليل الحمل وشجر عظيم من شجر العواه كثير الأغصان قليل الأوراق وشيء قليل من شجر النبق كثير الشوك ينبت في الجبال والرمل لا نفع فيه وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك الجزاء الذي جزينا به قوم سبأ بسبب كفرهم الموغل في الخسة. ونحن من سنتنا في عبادنا أننا لا نجازي في هذه الحياة الدنيا مثل هذا الجزاء المعدل بالعقاب المهلك الشامل الذي أنزلناه بقوم سبأ. لا نجازي بمثل هذا العقاب إلا من كان موغلا في ظلمات الكفر، معاندا مجرما جاحدا للحق وهو عالم به. وأنتم أيها المشركون في مكة في قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلا تسببوا لأنفسكم بالكفر بما جاءكم به رسول ربكم، أن ينزل الله بكم نظير ما أنزل بقوم سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بين مساكن أهل سبأ باليمن وبين قرى بلاد الشام المباركة مجمعات سكنية متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها تحط رحالهم عندها بغية الاستراحة والتزود وقدرنا سيرهم بين هذه القرى بمقدار معين لا مشقة فيه وقلنا لهم سيروا فيها في أي وقت شئتم من ليل أو نهار آمنين لا تخافون عدوا ولا تخافون جوعا ولا عطشا فبطروا النعمة وسئموا الراحة وطغوا ولم يصبروا على العافية فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لم يصبروا على النعمة فكانت ثقيلة عليهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم قالوا ربنا اجعل بيننا وبين قرى بلاد الشام مسافات متباعدة لنركب فيها الرواحل ونتزود الأزواج وظلموا أنفسهم بالبطر والطغيان وارتكاب المعاصي والجرائم فبعد أن كانوا في اليمن أمة مشهودة القوة والمكانة سلبناهم قوتهم وعزلناهم عن مكانتهم وسلطنا عليهم من غلبهم وجعلناهم عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وجزاناهم غاية التجزئة في مختلف الأماكن والقرى والمنازل إن في ذلك الذي كان من السبئيين ومن تصاريفنا الحكيمة فيهم ومتابعتنا لهم بالعقاب لعبرا ودلالات على سنة الله في عباده لكل كثير الصبر على الابتلاء وعن المعاصي كثير الشكر لله بالتقرب إليه بنوافل العبادات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ونقسم مؤكدين أن إبليس حقق ظنه على بني آدم بما علمه من صفاته وقياسا على خبرته بواقع حال الجن المخلوقين قبل الإنس فتحقق في الواقع التجريبي ظنه فاتبعوه وأطاعوه وتأثروا بوساوسه وإغراءاته وإغواءاته إلا فريقا قليلا من المؤمنين وأما ظنه فهو قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين وهؤلاء الذين أوقع الله بهم من هذا العقاب والعذاب والجزاء ما أوقع لم يكونوا شاكرين لأن هؤلاء كفروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وما كان لإبليس على هؤلاء الكفار من تسليط يلغي إراداتهم واختياراتهم وإنما اتبعوه طاعة لأهوائهم وشهواتهم ولم يكن لإبليس إلا أن دعاهم بأسلوب الوسوسة والتسويل فاستجابوا له وما مكنا إبليس وجنوده من هذه الأعمال الإغوائية إلا لنرى من يصدق بالآخرة ونميزه ممن هو منها في شك أو هو منكر لها، وربك يا رسول الله على كل شيء حفيظ بسلطانه وهيمنته، ومحيط علما ومراقب دوم لكل ما أحاط به علمه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته، في حوار دعوي مع المشركين، اسألوا لتحقيق منافع لكم أو لكشف ضر عنكم، اسألوا الذين جعلتموهم آلهة تعبدونهم من غير الله جل وعلا وهم من دونه خلق من خلقه خاضعون لتصاريفه، فجعلتموهم كذبا وزورا وافتراء شركاء لله في إلهيته وفي بعض ربوبيته، إنهم لا يملكون مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لآلهتكم في السماوات والأرض من مشاركة للرب الخالق المالك في خلق شيء منهما ولا في امتلاك شيء منهما ولا في التصرف في شيء منهما، وليس لله سبحانه من آلهتكم الباطلة التي تعبدونها من دون الله، ليس له سبحانه من هؤلاء من معين له في شيء من تصاريفه في كونه. من فوائد الآيات: الشكر يحفظ النعم والجحود يسبب سلبها. الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده. الإيمان الصحيح يعصم من اتباع إغواء الشيطان بإذن الله جل وعلا. ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله كالزعم بأن للأصنام ملكا أو مشاركة لله أو إعانة أو شفاعة عند الله جل وعلا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عند الله تعالى إلا لمن أذن الله له في الشفاعة كالملائكة والرسل ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة عنده. فلا تطمعوا أيها المشركون بأن تشفع لكم آلهتكم التي تعبدون من دون الله. ومن عظيم قدرة الله سبحانه أنه إذا تكلم بالوحي فسمعه أهل السماوات أصاب الملائكة غشية عند سماع كلامه، حتى إذا كشف الفزع وأزيل عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا قال القول الحق الثابت وهو وحده ذو العلو والكبرياء وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل يا أيها الداعي إلى الله للمشركين: من يرزقكم المطر والنبات من السماوات والأرض؟ قل لهم: على جهة الإلزام والإنصاف في الحجاج، إن رازقكم من السماوات والأرض هو الله، وليس لآلهتكم أيها المشركون تأثير في شيء من تصاريف الكون وأحداثه كلها، ومنها أرزاق العباد، وما نحن وأنتم على أمر واحد، بل نحن وإياكم في معتقداتنا وأفكارنا على طرفي نقيض، فإما أن نكون نحن على هدى وأنتم في ضلال مبين، وإما أن تكونوا أنتم على هدى ونحن في ضلال مبين. فقدموا ما لديكم من أدلة لإثبات ما تدعون، ونحن نقدم ما لدينا من براهين لإثبات ما نؤمن به. وفي هذا تعليم الرباني إلزام للداعي إلى الله أن يعلن عند حواره لغير المؤمنين تجرده عن سوابق أفكاره حول ما يؤمن به، وأنه يقدم قضايا موضوعه الذي يدعو إليه للبحث المتجدد على مائدة سواء بين الفريقين، فعلى كل منهما أن ينظر بتجرد نظرا فكريا عقليا علميا، ثم على كل منهما أن يقبل ما يوصل إليه البحث العلمي المتجدد ويذعن له ويؤمن به. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ومن التلطف معهم في العبارة أنه لم يسر على النسق الذي كان في الآية من أولها، لا تسألون عما أجرمنا فالنسق ولا نسأل عما تجرمون، وإنما تلطف معهم في البيان هم يدعون إجرام المؤمنين بما أتوا به من الحق المبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لهم يا أيها الداعي إلى الله متلطفا معهم في العبارة إن المسؤولية عند الله مسؤولية شخصية فردية، فإن كنا قد أجرمنا في نظركم فلا تسألون عما أجرمنا ونحن لا نسأل عما تعملون، إذ لا نصفكم بالإجرام ردا على اتهامكم لنا بالإجرام. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يا أيها الداعي للمشركين الذين يدعون أن الله سوف يعطيهم في الآخرة على فرض وجودها الذي لا يؤمنون به، أن يعطيهم في الآخرة مثل ما أعطاهم في الدنيا، سوف يجمع بيننا ربنا يوم القيامة إذ يبعثنا إلى الحياة الأخرى للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء كما وعدنا، ثم ينفذ ما قضى به من جزاء بالثواب في جنات النعيم أو بالعذاب في نار الجحيم، وهو الحاكم الذي يحكم بين عباده بالحق العليم بما يتعلق بحكمه من المصالح المحيط بكل شيء علما. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل أيها الداعي للمشركين أروني بمشاهدة حسية أو بدليل عقلي في رؤية ذهنية، أروني الأصنام التي أشركتموها مع الله في العبادة، فإن توصلتم إلى أن لهم ربوبية في الكون فأخبروني، هل يخلقون أو يرزقون؟ ارتدعوا عن زعم الشرك، فإنهم لا يخلقون ولا يرزقون، بل هو الله القوي الغالب على أمره الحكيم في تدبير خلقه، فأنى يكون له شريك في ملكه. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك يا رسول الله في حال من الأحوال إلا في حال كونك مرسلا للناس جميعا، حالة كونك مع تبليغك رسالة ربك بشيرا لمن آمن بالسعادة الأبدية الخالدة في جنات النعيم يوم الدين مع أنواع ثواب معجل في الدنيا، ونذيرا لمن كفر وأعرض عن الاستجابة بالشقاء الأبدي بعذاب في نار جهنم يوم الدين مع أنواع عقاب معجل في الدنيا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدقك ولا عموم رسالتك ولا يعلمون حقائق الدين الذي تدعوهم إليه، لئلا يصرفهم هذا العلم عما هم فيه من تحقيق أهوائهم وتحصيل شهواتهم ومطالبهم في الحياة الدنيا العاجلة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين، متى هذا الوعد الذي تعدوننا أن يجمعنا الله فيه إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل يا رسول الله لكم أيها المشركون وقت تحقيق الموعود في يوم معلوم لا تستطيعون مهما بذلتم من جهد تأخير زمن وقوع ميعاد الله مهما قل، ولا تستطيعون مهما بذلتم من جهد تقديم فعل شيء قبل زمنه الذي قدره الله تعالى له. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا لن نصدق بهذا القرآن ولا بالكتب التي نزلت من قبله على الرسل السابقين. ولو ترى أيها الرائي في الآخرة حال الظالمين من دركة الكفر وقت وقوفهم عند خالقهم ومالك أمرهم في محكمة العدل الربانية لمحاسبتهم وفصل القضاء بشأن كل واحد منهم، يجيب المخاصمون بما وجه لهم من كلام خصومهم كل يرفع عن نفسه المسؤولية. لو رأيت لرأيت حالة فظيعة. يقول الأتباع الذين كانوا في الدنيا مستضعفين للقادة والرؤساء والمتبوعين الذين كانوا في الدنيا مستكبرين لولا فتنتكم لنا وضغطكم علينا لكنا مؤمنين بما جاء به رسول ربنا ولما تعرضنا لحساب الله وفصل قضائه وتنفيذ جزائه. ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون به متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق. قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب لكم ميعاد يوم محدد لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عنه ساعة، وهذا اليوم هو يوم القيامة. وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة. ولو ترى أيها الرسول إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب يتراجعون الكلام بينهم، يلقي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر، يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم الذين استضعفوهم في الدنيا لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسله. ومن فوائد الآيات التلطف بالمدعو حتى لا يلوذ بالعناد والكبر. شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء وللجن كذلك. من أحوال الناس يوم القيامة الخصام بين الأتباع والمتبوعين وتبرؤ كل طرف من الطرف الآخر. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الرؤساء المتبوعون في الكفر للمستضعفين منكرين اتهامهم لهم بأنهم كانوا السبب في ضلالهم ومنعهم عن الاستجابة لدعوة الحق الربانية، قالوا لهم أنحن منعناكم وصرفناكم بسلطاننا عن اتباع الهدى بعد إذ جاءكم من ربكم بل كنتم مجرمين في دخيلة نفوسكم فأعجبتكم مسالكنا البعيدة عن طريق الهدى وجدتم ما يرضي أهواءكم وشهواتكم فاتبعتمونا بمحض إرادتكم واختياركم ولم نكن مكرهين لكم فمسؤوليتكم عن ضلالكم مسؤولية شخصية فردية بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الأتباع المستضعفون لقادتهم المجرمين بل كان لكم تأثير علينا بالتضليل الفكري والإغراءات النفسية وكان هذا منكم تدبيرا خفيا دبرتموه لنا في الليل والنهار حين كنتم في الدنيا تطلبون منا أن نكفر بالله ونجعل له أشباها ونظراء وأمثالا نعبدها من دونه تعالى. وأسر الأتباع الذين كانوا مستضعفين والمتبوعون الذين كانوا مستكبرين في الحياة الدنيا أسروا أسفهم وتحسرهم ولومهم لأنفسهم على ما كانوا قد ارتكبوه من جرائم في الحياة الدنيا أسروا ذلك حين رأوا العذاب واقعا بهم. وجعلنا أطواق الحديد في أعناق الأتباع المستكبرين والمتبوعين كذلك الذين كفروا لا يجزون بمقتضى عدل الله التام إلا جزاء مطابقا ومماثلا لما كانوا يعملون من الكفر والجرائم والمعاصي في الحياة الدنيا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في أهل مجمع سكني ولو كان مدينة عظيمة من رسول يدعوهم إلى الحق ويقوم بوظائف رسالته المختلفة وفي آخرها إنذار الذين يكفرون بها بأنهم سوف يلاقون عذاب ربهم يوم الدين إلا قال رؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتها المتسعون في النعم فيها البطرون بها إلا قال هؤلاء لرسل ربهم إنا بالذي جئتم به أيها الرسل جاحدون كافرون. قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر منكم أموالا وأولادا ولو لم يكن الله راضيا بما نحن عليه لم يعطنا هذه النعم. إن الله قد أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا في الآخرة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لهم أيها الداعي إلى الله الناصح المرشد إن ربي يوسع الرزق ويكثره لمن يشاء من العاصين والطائعين من المؤمنين والكافرين ويضيق الرزق ويقلله على من يشاء ابتلاء وامتحانا حسب ما تقضيه وتقتضيه الحكمة الإلهية ولا يدل البسط في الرزق على رضا الرب جل وعلا ولا التضييق في الرزق على سخطه جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنها للامتحان والابتلاء فتغرهم وفرة ما أنعم الله به عليهم ناسين فضل الله عليهم فلا يفتحون مغاليق نفوسهم لإدراك هذه الحقيقة لأنهم لا يريدون أداء ما أوجب الله عليهم مما يخالف أهواءهم ويصطدم مع شح نفوسهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا أقل تقريب، فنحن الذين منحناكموهما لنبلوكم في رحلة امتحانكم، ولكن الذي يقربكم عندنا ما كان من كسبكم الإرادي ابتغاء مرضاتنا بالتقرب إلينا بالإيمان والعمل الصالح، فأولئك نجزيهم جزاء مضاعفا على حسناتهم، ونجزي بالحسنة الواحدة عشرا إلى 700 ضعف فأكثر بسبب ما عملوا من صالحات في مرحلة امتحانهم في الحياة الدنيا وهم في الغرفات الرفيعات النفيسات في أعالي الجنات آمنون من كل ما يكرهون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون بهمة ونشاط في جحود آياتنا وتحريف دلالاتها والتشكيك فيها وفي صدقها متوهمين أنهم قادرون على أن يفلتوا من عذاب ربهم أولئك المنحطون البعداء عن رحمة الله في عذاب جهنم يوم القيامة محضرون، تحضرهم الزبانية فلا يخرجون من النار أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمك لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد، إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق عليه لحكمة يعلمها، وما أنفقتم من شيء في سبيل الله ومن أجل ابتغاء مرضاته جل وعلا مهما أقل ذلك الشيء أو كثر فالله يعوضه لكم في الدنيا لا معوض سواه بالمال أو القناعة التي هي كنز لا ينفد إضافة إلى الأجر العظيم الذي ادخره لكم في الآخرة، وهو سبحانه خير من يعطي ويرزق، لأن كل رزق من سواه فهو من رزق الله أجراه الله على أيدي هؤلاء، وهو الرزاق الحقيقي الذي لا رازق سواه، فاطلبوا الرزق منه وحده وخذوا بالأسباب التي أمركم بها. قل أيها الرسول إن ربي عز وجل يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم، وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فالله تعالى يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه وفي الآخرة بالثواب الجزيل، والله سبحانه خير الرازقين. فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن فوائد الآيات تبرؤ المتبوعين من الأتباع وتبرؤ الأتباع من المتبوعين، وهذا التبرؤ لا يعفي كلا منهما عن المساءلة. الترف مبعد عن الإذعان للحق والانقياد له. المؤمن ينفعه ماله وولده، والكافر لا ينتفع بالمال ولا بالولد. الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى إخلاف المال في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، يوم يحشر الله الإنس والجن جميعا ويسوقهم إلى موقف الحساب، ويأتي بالشهود ومنهم الملائكة، ثم بعد وقوف المحاسبين والشهود يقول الله تعالى للملائكة أهؤلاء المشركون كانوا يخصونكم بالعبادة والطاعة بحسب ما يزعمون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الملائكة تنزيها لك عن أن يكون لك شركاء في ربوبيتك أو في إلهيتك، نحن نتولاك ولا نتولاهم، نبرأ من الرضا بعبادتهم لنا، إنهم في الحقيقة لا يعبدوننا ولا يطيعون أوامرنا، بل كانوا يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم عبادتنا فأطاعوهم في ذلك، فكانت طاعتهم للشياطين عبادة لهم. أكثرهم بشياطينهم من الجن مصدقون مطيعون لهم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يقول الله عز وجل للمشركين ولأوليائهم من شياطين الجن: لقد استمتع بعضكم ببعض في الحياة الدنيا حتى قضيتم فيها آجالكم، فيوم الحشر لا يملك بعضكم لبعض جلب شفاعة ولا دفع عذاب، وسيلقى كل واحد منكم جزاء. ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي إهانة لهم: تحسسوا آلام عذاب النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تتلى على الكفار طائفة من آيات القرآن حالة كونها واضحة، قال المشركون 5 مقولات كاذبات. المقولة الكاذبة الأولى: ما محمد إلا رجل يريد أن يصرفكم ويحولكم عما كان يعبد آباؤكم. المقولة الكاذبة الثانية: وقالوا ما هذا القرآن الذي يتلوه محمد إلا كلام كذب في نفسه مختلق مصطنع عن عمد من حيث نسبته إلى الله جل وعلا. المقولة الكاذبة الثالثة: وقال الكفار عن الحق الإعجازي في القرآن لما جاءهم من عند ربهم: ما هذا التأثير الذي يكون من القرآن في النفوس عند تلاوته إلا بسبب كونه نوعا من أنواع السحر الظاهر، لا بسبب كونه كلاما معجزا منزلا من لدن رب العالمين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. المقولة الكاذبة الرابعة: وزعموا أننا لم نأتهم بكتب ربانية يدرسونها ويؤمنون بما جاء من حق فيها. المقولة الكاذبة الخامسة: قالوا إن الله ما أرسل إليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا مبلغا ومعلما وهاديا ومبشرا من آمن وأطاع بجنات النعيم، ومنذرا من كفر وعصى بعذاب النار يوم الدين. إنهم يقولون هذا القول مع افتخارهم بجدهم إسماعيل بن إبراهيم وإيمانهم بأنهما رسولان، وهم يعلنون أنهم وارثوا مناسك الحج عنهما، ومع ذلك يقولون إن الله عز وجل ما أرسل إليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب هؤلاء والذين من قبلهم من الأمم السالفة كعاد وثمود وفرعون وملئه، وما بلغ هؤلاء المشركون من أهل مكة عشر ما أعطينا الأمم الخالية من القوة والأنصار والأموال وطول الأعمار، فأرسلت لأولئك المكذبين السابقين رسلي فكذبوهم فيما جاءوهم به فأهلكناهم، فكيف كان إنكاري عليهم؟ ألم يكن إنكارا ساحقا ماحقا؟ فليحذر كفار هذه الأمة المعاندون المصرون على باطلهم مثل عذاب الأمم الماضية. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته للجماهير من الأتباع، ما أنصحكم إلا بنصيحة واحدة مقرونة بما يثير الرغبة والرهبة في نفوسكم للانتفاع بالنصح واتباع ما هدى إليه، أن تقوموا متجردين من الأهواء والعصبيات تبتغون الوصول إلى الحق ومرضاة الرب، تقومون اثنين فاثنين وواحدا فواحدا بعيدين عن الضغط الاجتماعي الذي يحيط بكم ويهيمن عليكم به أئمتكم وقادتكم، ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وما جاء به، لتعلموا أنه ما بصاحبكم من جنون كما يزعم قادتكم، بل هو من تعلمونه أرجح الناس عقلا وأصدقهم قولا وأفضلهم علما وأحسنهم عملا وأجمعهم للكمالات البشرية، فما جاءكم به إنما هو وحي يوحى إليه من الله تعالى، وما هو إلا مبلغ رسالات ربه لكم وناصح لكم أمين ومبشر من آمن وأطاع بجنات النعيم ومنذر من كفر وعصى بعذاب شديد يوم الدين، وهو ينذركم قبل نزول عذاب شديد سوف تعذبونه إذا لم تؤمنوا وتعملوا صالحا، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل يا رسول الله للكفار إني لم أسألكم أجرا على دعوتكم إلى دين الله وتعليمكم ونصحكم، وإن كنتم تتوهمون أني أريد من دعوتكم أجرا لنفسي من مطالب الحياة الدنيا، فهذا الأجر الذي أطلبه بوهمكم هو لكم، ما ثوابي إلا على الله، يعلم ما في نيتي ويشهد لي بأني لم أطلب منكم أجرا، وهو على كل شيء مطلع يعلم حالي وحالكم، لا تخفى عليه خافية من أمري ولا من أموركم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل يا رسول الله إن ربي يرمي بالحق الذي أنزله على رسوله على الباطل الذي لا قيمة له فيزيله، وهو سبحانه علام جميع ما غاب من حواس ومن إدراكات في المخلوقات، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن فوائد الآيات البينة تبرؤ الملائكة يوم القيامة من زعم بعض المشركين أنهم كانوا يعبدونه، مكر الشياطين بالمشركين حيث كانوا يزعمون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم، التقليد الأعمى للآباء صارف عن الهداية، التجرد من الهوى والتفكر بموضوعية وسيلة للوصول إلى القرار الصحيح والفكر الصائب، الداعية إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس وإنما ينتظره من رب الناس. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل يا رسول الله جاء الحق الرباني المؤيد بالبراهين القاطعة والحجج الواضحة الساطعة، وذهب الباطل وزال ولم تبق منه بقية، وإن الباطل لا يبدئ في الوجود خيرا، ولا أمة مؤيدة بنصر الله، وإذا تداعت الأمة المنبنية على الباطل فإن الباطل لا يستطيع أن يعيد تلك الأمة التي جربته فلم تفلح، بل كان سببا في سقوطها. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل لهم يا رسول الله إن كنت ضللت بترك عبادة الأصنام فيما تزعمون أنتم فإني لا أضل إلا جانيا على نفسي، إذ عرضتها لعقاب ربي الحكم العدل، وإن كنت اهتديت فليس هذا مني بل بسبب ما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة، إن ربي سميع لأقوالكم ولما أقوله لكم، قريب بعلمه مني ومنكم، يجازيني ويجازيكم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى أيها الرائي حين خاف الكفار خوفا شديدا مما هم صائرون إليه من عذاب ربه بعد البعث من قبورهم والقيام من أجدادهم، فلا قدرة لهم على الفوت والهرب ولا نجاة لهم يومئذ من عذاب الله، وأخذوا إلى النار من مكان قريب التناول، لو رأيت لرأيت أحداثا هائلة مرعبة تخلع القلوب من مواضعها. وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقالوا حين عاينوا العذاب آمنا بالحق الذي جاءنا به الرسول وبلغنا إياه. وكيف لهم تناول ما بعد عنهم من الإيمان والتوبة من الكفر في الآخرة، وقد كان ذلك قريبا منهم في الدنيا فضيعوه، وكيف يقدرون على الوفر به في الآخرة وهي بعيدة من الدنيا، وقد كفروا بالقرآن وبمحمد وبأنباء يوم الدين، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقد كفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأنباء يوم الدين وما جاء به الرسول من قبل أن يعاينوا العذاب وأهوال القيامة، وكانوا في الحياة يرجمون بالظن ويدعون دعاوى كاذبات ويبيتون النيات الباطلات، لأنهم كانوا يثبتون الآلهة الباطلة وينسبون إليها صفات وأفعال غيبية، وهو رجم من مكان بعيد جدا عن الغيب الذي يتحدثون عن أمور هي فيه، وليس باستطاعتهم أن يصلوا إلى أي موقع منه، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. وأقيم حائل حاجز في الآخرة بين الكفار وبين ما يشتهون من الإيمان المقبول والتوبة المنجية والرجوع إلى الدنيا، كما فعل الله بنظرائهم ومن كانوا على مثل حالهم من الكفار، فلم تقبل منهم التوبة والإيمان في وقت اليأس، وأدخلوا في دار العذاب كما أدخل أشباههم من قبلهم، إنهم كانوا جميعا في شك من البعث ونزول العذاب به، موجب للقلق والاضطراب يوقع في تهمتهم بأنهم عالمون بالحق جاحدون به عنادا، ودوافعهم إلى الشك نابعة من أهوائهم وشهواتهم ورغبات نفوسهم من متاعات الحياة الدنيا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. آخر سورة سبأ، ولله الحمد والمنه.